النبوي الشريف. ايه الحديث يا جماعه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. قال لك بس خلاص امسك اهو، النبي احتفل بيوم اتولد فيه. هنقول لك حاجه واحده بس، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما احتفل زي ما انت بتقول بيوم مولده هذا لم الصحابه قال لهم يلا يا جماعه اليوم ده انا اتولدت فيه؟ ها، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما احتفل كان بيلم الناس ويقول حي حي؟ كان بيلم الناس ويعمل طعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل طعام في اليوم ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر كده بصيغه جماعيه؟ كان بيبقى زي كده ما عند بيقول لك سيدك الحسين في القاهره يقعد يعمل لك الطبل والزمر والرقص للصباح الباكر؟ النبي ما هو الا صام صيام، بيعمل ايه لوحده؟ ما جابش سيدنا ابو بكر قال تعالى نقعد مع بعض اليوم ده عشان انا اتولدت في اليوم ده، تعالى يا عمر، تعالى يا عثمان، تعالى يا علي، انا اتولدت في اليوم ده تعالى نصوم فيه مع بعض. ايه اللي حصل يا جماعه؟ النبي صام من الفجر لغايه المغرب. حد كان عارف حاجه؟ حد سمع حاجه؟ هو صام. هل ان انا اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ده يعني على قول من قال ان احنا هنحتفل زي ما النبي احتفل، ولا هنحتفل زي ما احنا عايزين نحتفل؟ ها، زي مين بالظبط؟ لسه كنا بنقول على المنبر خير الهدي هدي مين؟ هل احنا اللي بنشوفه دون في الموالد ده اسمه احتفال بالنبي؟ هو النبي كان بيحتفل كده صلى الله عليه وسلم؟ ده لو كان في احتفال اصلا هو كان في كام صحابي؟ انت بتحب الصحابي، انت بتحب النبي اكتر من صحابي ولا صحابي بيحب النبي اكتر منك؟ متفقين ان الصحابه بيحبوا النبي اكتر مننا؟ طبعا طبعا. يعني انت بتحب النبي اكتر من ابو بكر ولا ابو بكر بيحب اكتر منك؟ ابو بكر طبعا، اكتر واحد بيحب النبي في الامه هو ابو بكر. هل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر عاش سنتين، جه في السنتين دول وقال لك 12 ربيع الاول؟ هو اصلا لم يثبت، والله لم يثبت النبي اتولد في 12 ربيع الاول، دي لم تثبت، مش ثابته اصلا بحديث صحيح ولا باثر صحيح. ده يعني ناس بتجتهد كده، قال لك ممكن في رجب، وبعضهم قال لك لا في رمضان، وبعضهم قال لك لا في ربيع الثاني، واحد قال لك لا ده في ربيع الاول 12. الموضوع اصلا مختلف فيه، النبي نفسه ما يعرفش هو اتولد يوم ايه، غير ان هو كان يوم اثنين. انهي اثنين في السنه؟ النبي نفسه ما يعرفش، انت هتعرف؟ ده النبي ما يعرفش هو اتولد يوم الاثنين كان يوم كام، هو في انهي سنه، في ربيع ولا في رجب ولا في رمضان؟ ليه النبي ما يعرفش انه كان صلى الله عليه وسلم؟ اولا ربنا لم يخبره بهذا، ربنا ما قالوش كان شهر ايه، خلاص مفيش اثر ولا حديث في السنه في ال 54 مسند في حديث ولا اثر واحد ان ربنا قال للنبي انت اتولدت في شهر ربيع الاول، مفيش. خلاص كل اللي ربنا اخبره للنبي ان انت اتولدت يوم اثنين بس، في شهر ايه النبي نفسه ما يعرفش صلى الله عليه وسلم. خلاص، واحنا بنقول للناس هو ما فيش حد كان قاعد يا جماعه ساعه ما النبي اتولد وام والدته امنه وراح كاتب النهارده ايه؟ النهارده الاثنين 12 ربيع الاول، اكتب وسجل. ومين اصلا عارف انه ده هيطلع نبي؟ مين ده؟ كانت عاده العرب قديما يا جماعه ان هم بيكتبوا يوم الوفاه وما بيكتبوش يوم المولد، دي ثابته عند كل السلف. الامام الشافعي اتولد يوم ايه؟ ما نعرفش، لكن مات يوم ايه؟ اعرف. ابو حنيفه اتولد يوم ايه؟ ما اعرفش، مات يوم ايه؟ اعرف. كل دول مثبت كلهم بقى، وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، كل دول مكتوب ماتوا يوم ايه، لكن مش مكتوب ابدا كلهم، دي عاده العرب اصلا، مش مكتوب ان هو اتولد يوم ايه، ما عندهمش سجل مدني يا جماعه، ما كانش عندهم زمان حاجه اسمها سجل مدني يكتبوا المواليد يوم ايه اتولد، مش معروف في العرب دي، ما حدش كان قاعد يوم ما السيده امينه ولدته وراح راحت كاتب ده اتولد يوم ربيع 12 ربيع ولا واحد رجب ولا 30 رجب، ما حدش يعرف المواضيع دي. صليت على الرسول، فانت بتحبه اكتر من ابو بكر ولا ابو بكر بيحبه اكتر؟ طب عاش سنتين سيدنا ابو بكر بعد النبي، سمعت في السنه او حد همس في ودنك مره ان جه ابو بكر هو اكتر واحد بيحب النبي اكتر منك؟ قال نحتفل بقى بمولد الحبيب قلبك يطيب. ها اقول لك كده الناس كده في الاحفاد، صلي على الحبيب قلبك يطيب، واقعد اعمل لك كده ويستميل قلوب العوام. هل سمعت في حياتك سيدنا ابو بكر احتفل بعد موت النبي في السنتين ولا يوم واحد؟ ولا سمعنا خالص. طيب سيدنا عمر عاش 10 سنين، سمعت بعد موت ابو بكر عمر عاش 10 سنين، سمعت خلال ال 10 سنين دول سيدنا عمر جه في يوم واحد وقال لك نحتفل السنه دي بمولد الحبيب؟ حصلش. طيب سيدنا عثمان عاش بعد موت عمر 12 سنة، عثمان خليفة للمسلمين 12 سنة، سمعت في ال 12 سنة ان هو احتفل بيوم واحد؟ ما سمعناش. علي بن ابي طالب عاش 4 سنين ونص بعد موت عثمان، سمعت ان هو احتفل؟ ابدا والله. امال انت جايبين الاحتفال ما كانوش يعرفوا حديث النبي ان ذلك يوم ولدت فيه اعلم منك، اعلم منك، انت دكتور في الازهر اعلم منك، الخلفاء الاربعه الراشدين اعلم منك بحديث النبي، كانوا عارفين حديث النبي ان هو قال ذلك يوم ولدت فيه، ومع ذلك ما فهموش الفهم العقيم اللي انت فهمته، ما فهموش ان هم المفروض يلموا الناس ويحتفلوا بالنبي، ما فهموش كده. خلاص هو كان بيصوم يوم اثنين فبيصوم يوم اثنين، خلاص الموضوع انتهى. هم اللي افهم مني ومنك ما كانوش بيعملوا ده، يمكن ما كانوش حافظين الحديث. يا راجل يا راجل، يمكن ما كانوش يعرفوا الحديث ولا حاجه. ها يمكن الحديث جالنا كده، هم مش موجودين الطبقه دي اصلا، مش موجودين خالص حاجه اسمها صحابه، وجالنا كده طيران من غير ما يعدي عليهم. هم كانوا عارفين الحديث ذلك يوم ولدت فيه، ما كانوش بيعملوا كده ليه؟ الهيصه اللي انتوا بتعملوها دي، احنا مش بنحرم يا جماعه حلويات مولد النبي، يا كل حلويات زي ما انت عايز تاكل. خد بالك جات لك علبه من الشركه عامله 500 جنيه يعني ما تنسانيش، خد بالك. لا انا مش بحرم الحلويات، كل الحلويات الاكل مش حرام، لكن كوني انا ما جاتليش علبه من الشركه واروح اشتري في اليوم ده، انا بشارك في البدعه دي. ما اروحش اشتري، اشتري قبل الايام دي اليوم ده، اشتري بعد الايام دي، اشتري براحتك، لكن ما تجيش في اليوم ده وتشتري عشان خاطر اليوم ده. وبقيت من ضمن المراسم دلوقتي ان الخطيب لازم يجيب لي خطيبته ايه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.